بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معني ومعني بن عيسى قزاز: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن دراوردي له عبد العزيز بن محمد: سألنا عنه فقال: لا يسكر لا بأس به، يعني ما لا يسكر لا بأس به، أما ما صار مسكرا فهذا محرم. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام، أي فالعبرة بالإسكار من عدم الإسكار. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه. أهل اليمن أكثر الناس يشربون العسل، وأكثر الناس زراعة للعسل، وأكثر الناس يستاردون العسل من الصين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. ومن استخدامات أهل اليمن العسل لأنهم يعني يذيبونه بالماء ويشربونه مثل الشراب، هذا يعني أكثر فائدة. نعم. وعن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. هذا كان في أول الأمر، وهي هذه أواني إذا وضع فيها النبيذ يسرع إسكاره، فنهاهم عنها من باب النهي عن الوسائل التي تصل إلى الأشياء. ثم نسخ هذا لما فقه الصحابة الأمر، وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقيق، أي في روايته. باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، أي شراب يخامر العقل ويسرع العقل فهو خمر وهو محرم. وفي ذلك بيان مكانة العقل وأن الإنسان لا بد أن يحفظ عقله. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. فهذه الأشياء وأي شيء يؤتى به جديد يخامر العقل فهو محرم. وثلاثة: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا، أي في البيان الجد، يعني الجد مع الإخوة، هل ينزل الأب هنا منزلة الأب فيحجب الأخ من الميراث أم لا. وستأتينا بإذن الله في كتاب المواريث مذهب أبي مذهب البخاري، وأن البخاري قد اختار مذهب أبي بكر الصديق. فالمسألة كلها اختلف فيها الصحابة، ودنا عمر أنه قد فصلها النبي تفصيلا ظاهرا. والكلالة المقصود بالكلالة، طبعا الكلالة واضح جدا، الكلالة اللي هو يعني الورثة إذا لم يكونوا لا أصولا ولا فروعا. وأبواب من أبواب الربا، يعني مثل الربويات الستة، هل يلحق بها غيرها أم لا؟ وإذا كان يلحق بها ما هي العلة في ذلك؟ هل هو الطعم أو اللسن أم غيرها؟ قال: قلت يا أبا عمرو، فشيء يصنع بالسند من الرز، بلاد السند معروفة، وقد فتح في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي، طبعا في زمن بني أمية، لكن الحجاج هو الذي كان يبعث البعوث إلى تلك البلاد. قال: ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. وقال حجاج هو حجاج بن منهاج شيخ البخاري عن حماد اللي هو حماد بن سلمة عن أبي حيان مكان العنب الزبيب، أيضا باعتبار الزبيب يستخدم في هذا. طبعا هنا هذا إذا كان يستخدم الرز في هذا فيكون هذا يعني إذا كان مسكرا فهو حرام، وإن لم يكن مسكرا فهو ليس بحرام. حدثنا حفص بن عمر اللي هو حفص بن عمر بن غياث قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، يعني لا ينفعه أن يسميه بغير اسمه. ويوجد مثل ما أسأل الآن لما صار يسمون الربا بالفائدة بقي الأمر، أو أنهم يأتون إلى بعض الأشياء يعدونها زواج وليست بزواج. وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هنا قال البخاري وقال هشام بن عمار، وهذا قال هشام، هشام شيخ البخاري ما ذكره البخاري عن شيخه بصيغة قال فهو مسند وليس معلق. وهنا لما قال العراق: وأما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنف في خبر المعازفي لا تصغر ابن حزم المخالف. يقول يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الحرى اللي هي الفروج مقصود به الزنا، والحرير اللبس الحرير للرجال، والخمر يشرب الخمر، والمعازف اللي هي آلات العزف المحرمة. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، أي يعني يروح الراعي لهم، يأتيهم يعني الفقير لحادث فيقول ارجع إلينا غدا، يعني يأتيهم الفقير يردونه يعدونه يعدونه. هذا حقيقة توجد عند بعض الناس يتعبون الفقير في مثل هذا، ولو ردوه من أول مرة يعني أصعب من أن يواعدونه كثيرا ولا يفون معهم. فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين، أي ربنا يهلكهم هلاكا ليلا، والبيات اللي هو الهجوم ليلا، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ولذا ربنا لما ذكر قوم قال وما هي من الظالمين البعيد، فكل من حارب الله فهو قد يعني جهز نفسه لعقاب الله تعالى. باب الانتبال في الأوعية والتور، اللي هي أيضا التور نوع من أنواع الأوعية، فهذا من عطف الخاص على العام. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلم بن دينار قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم، شوف الخادم يطلق على ذكر والأنثى، وهي العروس. قالت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، يعني تمرات من الليل يعني 24 ساعة، وذاك لما عمر الماء التمر ما يضع في الماء 24 ساعة يقتل البكتيريا التي في جسم الإنسان، نافع جدا للبدن. باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، يعني نهى من أجل أنها تسرع الإسكار. فلما فقه الصحابة أن المقصود المسكر المحرم أذن لهم بالانتباه بجميع الأوعية حتى لو كانت هذه الأربعة التي نهى عنها، لما فقه الأمر وصار الأمر آمنا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها، قال فلا إذن، أي أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا بها لحاجتهم إليها. وقال خليفة له خليفة ابن خياط من شيوخ البخاري، وهذا أيضا موصول وليس معلق، ولا نقول بأنها مذاكرة، كان الحافظ بن حجر مثلا يقول هذه مذاكرة، لا دليل على هذا. وأنا ذكرت الأدلة العديدة في مقدمتي لصحيح البخاري، ونقول مقدمتي ومقدمته، ولا ندري هل سيطبع الكتاب أم بعد، هو حبيس عند دار ابن الجوزي منذ سنوات. وقال خليفة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بهذا، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا، وقال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد ثقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. نعم، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الثقة، نهى عنها بادئ لبد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان اللي هو سليمان بن مهران الأعمش، هذا كان من علماء الكوفة يا أبا عبد الله، هل ذهبت إلى الكوفة أم لا؟ لا يا شيخنا، عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير اللي هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي عن الأعمش بهذا، أي متابع لمن؟ لسفيان الثوري. نعم، حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر بن طرخان، منصور بن المعتمر بن سليم، منصور بن المعتمر بن سليمان بن طرخان، نعم، عن إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النخعي قال قلت للأسود هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبل فيه؟ فقال نعم، قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبل فيه، نعم سألته عن الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبل فيه، قالت نهانا أهل البيت أن ننتبه أهل البيت، هذه نصوص عديدة على أن أزواجه من أهل البيت، أن ننتبه في الدباء والمزفت. قلتم أما ذكرت الجر والحنتم اللي هي جراثوت؟ قال إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدثك ما لم أسمع؟ هذا استفهام إنكاري، فهنا تحدث المؤمنين بما سمعت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد قال حدثنا شيبان وهو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان ابن فيروز قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أيشرب في الأبيض؟ قال لا. باب نقيع التمر ما لم يسكر، إذا نقع التمر وكان غير مسكر يعني يستخدم كشراب عادي فهذا لا بأس به، لكن المحرم هو إذا صار مسكرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم، هكذا موضوع عندنا، عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة أبو أسيد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعروسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت ما تدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل في ثور. فهذا النقيع كل ما ألغي في الماء فقد أنقع. باب البادق ومن نهى عن كل مسكر من الأشرب. هذا البادق في زمن بن أمية بعض الأمراء كان يشرب الخمر ويسميه البادق. ورأى عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، يعني إذا طبخ وصار على النصف يعني لم يبلغ حد الإسكار. وقال ابن عباس اشرب العطير ما دام طريا، يعني قبل أن يتخمر، يعني هو نعرفه تخمر منه ليس فقط من إسكاره من عدمه، إذا جعلنا الإسكار من عدم هذا صعب جدا نفحصه فنسكر لا، لكن له علامة في طراوته وفي شكله ورائحته. وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، أي شم الريح لأنه أيضا مما يعرف برائحته ويعرف بالرغوة التي تكون فيه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن البادق فقال سبق محمد البادق، محمد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق حينما أعطى صفة للمحرم بحيث لما يأتي إنسان يسمي الخمر غير اسمها يبقى هذا محرم، يقول فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. فكان بعض الأمراء يشرب الخمر ويسميه البادق، ولكن ما دام أنه مسكر فهو محرم، فيقول سبق محمد البادق لما قال ما أسكر فهو حرام، جعل السكر الرابط لتحريم الشراب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فالعسل محبوب نافع والحلواء أيضا، جميع الناس جبروا على محبة الشيء الحلو. نسأل الله أن يحلينا بطاعته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.